إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس مصطلح الحديث، وراجع محتوى المجلس الماضي من خلال طرح 14 سؤالا وأرصد لكم فيها جوائز، وكذلك ما يتعلق بما تعودنا عليه في منتهى كل شهر. السؤال 74 بعد 800، السؤال 74 بعد 800: قسم الحاكم أبو عبد الله في كتاب معرفة علوم الحديث تابعين إلى 15 طبقة، فما صفة أهل الطبقة الأولى منهم، نعم، الذين لحقوا، هكذا نص ابن الصلاح، الذين لحقوا العشرة. من المراد بالعشرة؟ العشرة المبشرون بالجنة رضي الله عنهم أجمعين. طيب، هذا الأول. السؤال 75 بعد 800: مثل بمثال سالم من الاعتراض لتابعي سمع العشرة عنهم، قيس بن أبي حازم. السادس والسبعون بعد 800: ما عداد التابعين الذين ولدوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أبناء الصحابة، وما هي طبقتهم مع التابعين المدركين للعشرة؟ ما عداد التابعين الذين ولدوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أبناء الصحابة، وما هي طبقتهم مع التابعين المذكورين آنفا في الطبقة الأولى المدركين للعشرة؟ نعم، في جواب ولا تراجعت؟ طيب، ترددت؟ نعم، ارفع صوتك شوي. نعم، أحسنت. نبدأ بما عند ابن الصلاح، وبعدين ننظر فيما يتعلق بالتقديم والتأخير على الراجح. عدادهم عند ابن الصلاح عقب الذين أدركوا العشرة. هم عدادهم في من؟ صغار الصحابة، وها هنا في التابعين: تابعون، تابعيون، أدركوا العشرة. أي طبقتين تقدم على الأخرى على الراجح؟ أي الطبقتين؟ هذا تصنيف ابن الصلاح رحمه الله، ولكن الراجح هو تقديم صغار الصحابة، تقديم صغار الصحابة على طبقة التابعين، وعند ابن الصلاح لاحقة. هذا الثالث. الرابع، وهو له السؤال 77 بعد 800: ما حكم أحاديث أصحاب هذه الطبقة مع التمثيل بثلاثة أمثلة؟ ما حكم أحاديث أصحاب هذه الطبقة؟ مثل بثلاثة أمثلة. وهم التابعون الذين ولدوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما حكم أحاديثهم؟ عادل، مراسيل. فإذا أثبتنا أنهم صحابة فمراسيل الصحابة مقبولة، على خلاف مذهب مرجوح كمذهب أبي بكر الباقلاني في هذا، أنه يتوقف حتى في مراسيل الصحابة، وهو رأي مرجوح. أمثلة: عبد الله بن أبي طلحة، أبو إدريس الخولاني، خلاص يكفيك، وأبي أمامة، أسعد ابن سهل ابن حنيف، حنيف بالضم الخامس، وله السؤال 78 بعد 800: من هم المخضرمون من التابعين ولماذا وصفوا بذلك؟ الحسن: أدركوا الجاهلية وحياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأسلموا ولا صحبة، لم يلقوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال ابن الصلاح: لا صحبة لهم، لا صحبة لهم. لماذا وصفوا بمخضرمين وقيل مخضرمون؟ قطعوا عن نظرائهم الذين أدركوا الصحابة، من الخضرمة وهو القطع، قطعوا عن نظرائهم ممن أدرك الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. السادس وإليه السؤال 79 بعد 800: من من المحدثين ذكرهم وفي أي كتاب له، وكم بلغ عددهم لديه؟ مثل بمثالين له. ذكره الإمام مسلم في أي كتاب؟ الطبقات. وبلغ عددهم لديه، بلغ العدد 20 نفسا، مثل لي بمثال أو بمثالين. أبو عمرو سويد، سويد بن من؟ سويد بن غفلة، وأبو عمرو الشيباني. السابع، وهذا يحتاج إلى حفظ، ولذلك لو وجد شيء من المضاعفة يضاعف، تضاعف الجائزة للمجيب عن هذا السؤال. السؤال السابع وهو 80 بعد 800: من هم فقهاء المدينة السبعة؟ خلاص، خارج ابن زيد ذكرته، خلاص وهو كذلك. طيب، الثامن وهو 81 بعد 800: من أفضل التابعين علما وأفضلهم عبادة، ومن من العلماء اختار ذلك؟ من أفضلهم علما وعبادة، ومن من فقهاء الأمصار اختار هذا المذهب؟ نعم، أفضلهم علما سعيد بن المسيب. تذكر لي شيئا من الأسباب، لأنه إذا عرف السبب بطل العجب، سبب كثرة مروياته، سبب حفظه، سبب سعة دائرة مسموعاته. من كبار التابعين ما في مشكلة، من كبار التابعين، لكن فيه شيء خص به. مساعدة، جزاك الله خير، وتعاونوا على البر. نعم، صهر أبي هريرة لازم أبا هريرة، وفيه من اللطائف، مر بنا هذا، أن بعض الأمصار كانوا يقولون: إذا أردتم أن يعني أن يمكث فلان عندكم فزوجوه، فزوجوه، تضمنوا سكناه ومجاورته. أفضلهم علما سعيد بن المسيب، وأفضلهم وخيرهم عبادة، حديث، نص حديث رسول الله، نص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مخرج في الصحيحين: خير التابعين رجل يقال له أويس القرني. هنا خيرية وهنا أفضلية ولا تعارض، ها هنا من حيث العلم والرواية، وها هنا من حيث العبادة. واختار هذا أهل الكوفة، اختار هذا الرأي أهل الكوفة. التاسع وهو 82 بعد 800: من الذي كان إليه المنتهى في الفتوى بمكة وبالبصرة؟ من الذي مهدي؟ ارفع صوتك. الحسن بالبصرة، الحسن البصري بالبصرة، وعطاء ابن أبي رباح بمكة العاشر وهو 83 بعد 800. من هما سيدتا التابعين من النساء؟ من هما سيدتا التابعين من النساء؟ حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن. 11 وهو 84 بعد 800. كيف توجه وجود طبقة تعد في التابعين؟ هذه المسائل التي ختم بها أبو عمرو بن الصلاح وألغز بها، كيف توجه وجود طبقة تعد في التابعين ولم يصح سماع أحد منهم من الصحابة؟ الأصل في التابع هو من؟ هو من صاحب الصحابي أو من لقي الصحابي أو من رأى الصحابي. طيب، هنا طبقة تعد في التابعين لا يصح سماع أحد منهم من الصحابة، ها كيف يوجه؟ كيف يوجه هذا من لم يجب يا أخواننا لتوسيع دائرة الجواب؟ نعم، وهؤلاء كيف عدوا تابعين وما لقي واحد منهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ هذا فيه دقة، ها فيه دقة. ابن الصلاح ايش يقول؟ طبقة تعد في التابعين لم يصح سماع أحد منهم من الصحابة. يا عجبا، الآن هو يؤصل رحمه الله في مبدأ هذا النوع بأن من لقي أو رأى أو صحب الصحابي فهو التابعي. هنا يقول هؤلاء يعدون من التابعين مع أن واحدا منهم لم يسمع من الصحابة. إذن بأي اعتبار عدوا من التابعين؟ بأي اعتبار؟ من لم يجب لتوسيع دائرة الجواب؟ نعم، من لم يجب لتوسيع دائرة؟ نعم يا أخي، التابعون طبقات، أليس ذلك كذلك؟ والصحابة طبقات، فباعتبار الطبقة والطبقة القوم المتشابهون أو المجتمعون أو المشتركون في السن، في السن والإسناد، في السن والإسناد، في الإسناد دائما وفي السن غالبا، لأنهم قد يكونون متفاوتين في الأعمار. نعم، أما الاشتراك في طبقة الشيوخ فهذا هو الذي يؤهل لأن يجعلوا من طبقة التابعين. السؤال 12، هذا 11، 12 وهو 85 بعد 800. مثل بمثالين لمن عد في التابعين ولا يصح سماع من أحد منهم. هذا مثل بمثالين لمن عد في التابعين ولا يصح سماع أحد منهم من الصحابة. الأولى طبقة تعد في التابعين ولم يصح سماع أحد منهم من الصحابة. مثل بمثالين، مثل بمثالين. سمي النخعي، ها سمي النخعي ابن يزيد، خلاص قريب المنال. من لم يجب؟ نعم، إبراهيم النخعي و... إبراهيم ابن سويد، ما هو ابن يزيد، ابن سويد النخعي، و بكير ابن الأشج. الأشج بكير ابن عبد الله الملقب بالأشج. 13 قبل الأخير وهو 86 بعد 800. قال الحاكم: وطبقة عدادهم عند الناس في أتباع التابعين وقد لقوا الصحابة. ما توجيه هذا التصنيف؟ مثل بمثال أو مثالين. من هم أتباع التابعين على ضوء تعريف الصحابة وعلى ضوء تعريف التابعين؟ هم من لقوا أو رأوا التابعين. طيب ابن الصلاح هنا ألغز بهذا، قال عدادهم عند الناس في أتباع التابعين وقد لقوا الصحابة، ومن لقي الصحابة إيش يكون؟ إيش يكون؟ من التابعين. هؤلاء عدادهم في أتباع التابعين. من لم يجب كم بلغ العدد؟ 12. أنا أريد 14، باقي 13 و14. شيخ مصعب بواسطة أقول تنقل إليك بواسطة. ها فيه سؤال، فيه الجواب مشترك بينما أجاب به الأخ، وهو أنه من حيث الطبقة معدودون في أتباع التابعين، ومن حيث لقيا بعضهم لبعض الصحابة معدودون ضمن التابعين حكما، أما من حيث الاصطلاح فهم معدودون ضمن أتباع التابعين. مثال، أشهر مثال هشام، في أحد أجاب عن هذا؟ ها هشام ابن من وعبد الله ابن من، الجائزة 13 جزء حديثي مع مرويات من يبنى له بيت في الجنة لأخينا الشيخ قاسم وفقه الله، عبد الله بن ذكوان وهشام بن عروة. بقي سؤال واحد، الجائزة 14، مثل بمثالين لقوم عدوا من التابعين وهم من الصحابة، ومن الذي عدهم كذلك؟ وهذا يلغز به أو وقع لطارئ؟ ها مثل بمثالين لقوم عدوا من التابعين وهم من الصحابة. هذا السؤال ليس كالسؤالين الماضيين، قوم عدوا من التابعين وهم من الصحابة من أبناء ها 14، من أبناء مقرن. أجبت معنا يا شيخ قبل؟ أجبت؟ نريد ما أجاب للرابع عشر. الرابع عشر ها ما بسم الله، أبناء مقرن النعمان وسويد، خلاص. هذا من الذي ذكر هذا؟ وهل هذا يلغز به كما يلغز في السؤالين الماضيين؟ ها ما يلغز، لأنه نتيجة الوهم، وقع وهم ظنه ما من التابعين وهما صحابيان رضي الله عنهم أجمعين. نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله ونفعنا بعلمه: النوع 41 معرفة الأكابر الرواة عن الأصاغر. ومن الفائدة فيه أن لا يتوهم كون المروي عنه أكبر أو أفضل من الراوي، نظرا إلى أن الأغلب كون المروي عنه كذلك، فيجهل بذلك منزلتهما. وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. نعم، قال رحمه الله: النوع 41 معرفة الأكابر، معرفة الأكابر الرواة عن الأصاغر، يعني معرفة رواية الأكابر من الرواة عن الأصاغر الكبار عمن دونهم. قال: ومن الفائدة فيه ألا يتوهم كون المروي عنه أكبر أو أفضل من الراوي أي عنه. ليش؟ لأن الجادة التي عبر عنها ابن الصلاح بالكلام القادم الآتي قال: نظرا، أي أن هذا هو الجادة، إلى أن الأغلب كون المروي عنه كذلك، يعني أن يكون شيخا وأن يكون أعلم وأن يكون أفضل وأن يكون أحفظ وأن يكون أقدم وأكبر سنا. يقول: نظرا إلى أن الأغلب في كون المروي عنه كذلك، فيجهل بذلك منزلتهما، فيظن التلميذ شيخا ويظن الشيخ تلميذا. طيب وهذا الظن هل له أثر في الرواية؟ نعم له أثر في الرواية في التخليط بين المروي والمروي عنه، ويتوهم أن ثمة علة ولا علة، ولكن هذا من باب رواية الأكابر عن الأصاغر. قال: وقد صح عن عائشة، شوف إيش يقول ابن الصلاح، صح، تبع ابن الصلاح في تصحيح هذا الحديث الذي سيمر بنا، تبع الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث، لأنه هو الذي بدأ فصحح، وفي التصحيح نظر. قال: وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. مشهور جدا الحديث، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وثمة لفظا آخر: أنزل الناس منازلهم. صححه الحاكم وتبعه ابن الصلاح على التصحيح، وأبو داود وهو المخرج لهذه الرواية أعلها عقب روايته لها بسنده، فقال: ميمون ابن أبي شبيب لم يدرك عائشة. أعل الإسناد بماذا؟ بالانقطاع. أحسنت، أعل الإسناد الذي رواه هو بالانقطاع، وهذا على شرطه: وما به وهن أقل وحيث لا فصالح خرجه. إذا سكت عن الرواية صالح، وأما إذا كان فيها شيء فإنه يصرح مثل تصريحه ها هنا. طيب شوف، هذا الحديث علقه مسلم في المقدمة بصيغة التمريض، والمقدمة لم يشترط مسلم ما شرطه في الأصول المخرجة لديه. نأتي للإمام الدارقطني في كتاب العلل، في العلل ما هو في السنن، في العلل ذكر الحديث فرجح وقفه على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها هي التي كانت تأمر بهذا، فتقول: أنزلوا الناس منازلهم، أنزلوا الناس منازلهم. وهذا يؤخذ عنها وعن أمثالها رضي الله عنها، لأنها كانت راوية وفقيهة رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين. فالحديث مرفوع لا يصح، في إسناده انقطاع، وخرجه أبو داود. قال: ثم إن ذلك يقع على أضرب، يعني على أوجه. نعم. قال رحمه الله: ثم إن ذلك يقع على أضرب، منها أن يكون الراوي أكبر سنا وأقدم طبقة من المروي عنه، كالزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري في روايتهما عن مالك، وكأبي القاسم عبيد الله بن أحمد الأزهري من المتأخرين، أحد شيوخ الخطيب، روى عن الخطيب في بعض تصانيفه: والخطيب إذ ذاك في عنفوان شبابه وطلبه. ومنها أن يكون الراوي أكبر قدرا من المروي عنه، بأن يكون حافظا عالما والمروي عنه شيخا راويا فحسب، كمالك في روايته عن عبد الله بن دينار، وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه في روايتهما عن عبيد الله بن موسى، في أشباه لذلك كثيرة. ومنها أن يكون الراوي أكبر من الوجهين جميعا، وذلك كرواية كثير من العلماء والحفاظ عن أصحابهم وتلامذتهم، كعبد الغني الحافظ في روايته عن محمد بن علي الصوري، وكرواية أبي بكر البرقاني عن أبي بكر الخطيب، وكرواية الخطيب عن أبي نصر بن ماكولة، ونظائر ذلك كثيرة. ويندرج تحتها، يقول رحمه الله: ثم إن ذلك يقع على أضرب، أي أن رواية الأكابر عن الأصاغر تقع على وجوه، أو يقع هذا النوع على وجوه وعلى أضرب، الأضرب أي وجوه. منها رواية الأكابر عن الأصاغر بأن يكون الراوي أكبر سنا، أكبر سنا وأقدم طبقة. إيش معنى الكلام هذا؟ أكبر سنا عرفنا، أسن، أقدم طبقة أي أقدم سماعا ممن روى عنه كالزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري في روايتهما عن مالك. الآن دعنا نطبق هذا النظري على الجانب التطبيقي في المثال، من خلال المثال الذي مثل به بين أيدينا. شوف، الراوي أكبر سنا وأقدم طبقة من المروي عنه كالزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري في روايتهما عن مالك. الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري أكبر سنا من الإمام مالك رحمهم الله أجمعين، أقدم طبقة، هما أقدم سماعا، فهما أقدم طبقة من الإمام مالك. مالك يروي عن الزهري ومالك يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري. طيب، قال الآن مثل بالمتقدمين مثال عن المتأخرين. قال: وكأبي القاسم عبد الله. أبو القاسم عبيد الله، عبيد الله ابن أحمد الأزهري من المتأخرين، أحد شيوخ الخطيب البغدادي. والخطيب توفي في أي عام؟ في العام الذي توفي فيه حافظ المغرب، سنة كم؟ 63 و400. قال: أحد شيوخ الخطيب، روى عن الخطيب، الأكابر عن الأصاغر، الشيخ يروي عن التلميذ، روى عن الخطيب في بعض تصانيفه. والخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت، إذ ذاك في عنفوان شبابه وطلبه. إيش معنى عنفوان شبابه؟ أي في مقتبل شبابه وطلبه. وهذا، أعني هذا النوع، فيه ما يدل على التواضع، فيه ما يدل على التواضع، فيه ما يدل على أن الحكمة ضالة المؤمن، فيه ما يدل على أن الإنسان إذا روى عمن فوقه وعمن دونه وعمن هو مثله فإنه ينبل، يكون نبيلا. قال: ومنها، وهو الضرب الثاني، أن يكون الراوي أكبر قدرا من المروي عنه، بأن يكون حافظا عالما والمروي عنه شيخا. لاحظ الكلمة، المروي عنه شيخا، شيخ راويا، مجرد راوية، ولم يبلغ في القدر، لم يبلغ في القدر قدر هذا الشيخ الذي روى عنه. قال: بأن يكون حافظا عالما والمروي عنه شيخا راويا. وهذا يؤكد اصطلاح ابن أبي حاتم المنقول عن أبيه أبي حاتم في أن شيخ من أدنى درجات التجريح ولا التعديل، من أدنى درجات التعديل. هذا يؤكد هذا، شيخ راوي، أما ذاك حافظ، حافظ إمام محدث، فهو في القدر أرفع. وأنا دائما أطرف بهذه المعلومة في أن شيخ لا يؤسى لفقدها ولا يفرح بوجودها، لئلا تفرحوا، لكي لا تفرحوا بما آتاكم الله عز وجل، لأنها صارت من ألفاظ التعديل الآن ووضع الشخص في مكانه. شيخ، هذا شيخ، وإن كان بعض الناس يستهزئ ويتندر قال شيخ، وبعض الناس قال يا شيخ شيخ، والتفريق بينهما في الأسلوب، تفريق بينهما في الأسلوب. بعضهم يا أخي يقول يا أخي أنا ما تحط شيخ، وبعضهم إذا قلت شيخ قال له والله أنا ماني شيخ. فعلى كل، هي في أدنى درجات التعديل. واحفظ الوصف هذا: لا يفرح بها كثيرا ولا يؤسى لفقدها كثيرا. طيب، كمالك في روايته عن عبد الله بن دينار، يقول النوع الضربة الثانية إيش؟ أن يكون الراوي أكبر قدرا. مالك في روايته عن عبد الله بن دينار، فمالك أكبر قدرا وأشهر من عبد الله بن دينار. قال: وأحمد وعديله وشبيهه ونظيره إسحاق بن راهوية في روايتهما عن عبيد الله بن موسى العبسي وهو راوية حافظ محدث، لكنه لم يبلغ في القدر ولا في جلالة المكانة ولا في الشهرة مبلغ هذين الإمامين أحمد وإسحاق. قال: ومنها، وهو الضرب إيش رقم كم يا أخواننا الآن؟ 3. ومنها أن يكون الراوي أكبر من الوجهين معا. ما الوجهان المتقدمان المذكوران؟ السن والأقدمية ورفعة القدر وعلو المكانة. قال: الضرب الثالث، الوجه الثالث في رواية الأكابر عن الأصاغر، أن يكون الراوي أكبر من الوجهين، أي في السن والقدر، في السن والقدر. قال: وذلك كرواية كثير من العلماء والحفاظ عن أصحابهم وتلامذتهم. هذا مررنا عليه يا شيخ. من كثير كرواية كثير من العلماء والحفاظ عن أصحابهم وتلامذتهم كعبد الغني، ما قرأنا هذا يا شيخ؟ قرأنا. كعبد الغني الحافظ عبد الغني في روايته عن محمد بن علي الصوري، وكرواية أبي بكر البرقاني نسبة إلى قرية بخوارزم من المشرق. قال: وكرواية أبي بكر البرقاني عن الخطيب، وكرواية الخطيب عن أبي نصر الأمير صاحب الضبط، صاحب البراعة في ضبط أسماء الرجال، صاحب الإكمال، علي بن هبة الله بن علي، علي بن هبة الله بن علي، لكنه بلقبه أشهر من اسمه المعروف بابن ماكولة. قال: ونظائر ذلك كثيرة. نعم. قال رحمه الله: ويندرج تحت هذا النوع ما يذكر من رواية الصحابي عن التابعي كرواية العبادلة وغيرهم من الصحابة عن كعب الأحبار، وكذلك رواية التابعي عن تابع التابعي كما قدمناه من رواية الزهري والأنصاري عن مالك، وكعمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص لم يكن من التابعين وروى عنه أكثر من 20 نفسا، وروى عنه أكثر من 20 نفسا من التابعين، جمعهم عبد الغني بن سعيد الحافظ في كتيب له، وقرأت بخط الحافظ أبي محمد الطبسي في تخريج له قال: عمرو بن شعيب ليس بتابعي، وقد روى عنه نيف 70 رجلا من التابعين، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله في ختام هذا النوع رواية الأكابر يعني الأصاغر، قال: ويندرج تحت هذا النوع، يندرج تحت هذا النوع أي نوع يتحدث به إلينا رواية الأكابر عن الأصاغر، ما يذكر من رواية الصحابي عن التابعي. صحابي بلا ريب أنه مقدم على التابعي، فهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر كرواية العبادلة. العبادلة من الصحابة تقدم ذكرهم، منهم عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس. قال: وغيرهم كرواية العبادلة يعني من الصحابة وغيرهم. من غيرهم؟ كعمر وعلي وأبي هريرة من الصحابة عن كعب الأحبار. من كعب الأحبار؟ كعب بن ماتع الحميري، كعب ابن ماتع الحميري أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير مسلم، وأسلم في خلافة أبي بكر، سأذكر معلومة مغلوطة، فعداده في الصحابة، فعداده في التابعين. كيف عداده في التابعين؟ تقول أدرك، لا، أدرك النبي صلى الله عليه وآله، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم غير مسلم، أسلم في خلافة أبي بكر، فعداده في التابعين وهو ثقة. قال: وكذلك رواية التابعي عن تابع التابعين كما قدمناه من رواية الزهري والأنصاري يحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك، وكعمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص لم يكن من التابعين، روى عنه يعني عمرو بن شعيب من أتباع التابعين، يقول روى عنه أكثر من 20 نفسا من التابعين، جمعهم عبد الغني بن سعيد الحافظ واستدرك العراقي فبلغ بهم 39 نفسا. قال لهم على الحقيقة وعلى وجه الدقة 39 نفسا. نعم في شوف لاحظ الأسلوب هذا القادم، وروى عنه عن من؟ عن عمرو بن شعيب أكثر من 20 نفسا من التابعين، وهم في واقع الأمر 39 كما استدرك العراقي. من جمع هؤلاء؟ قال جمعهم عبد الغني ابن سعيد الحافظ في كتيب له. هذا الاستعمال عجيب، لأن بعض الأفاضل والأماثل من المعاصرين إذا قلت كتيب قال فيه نظر، أقول هذا الاستعمال فيه نظر، وهذا استعمال ابن الصلاح رحمه الله، هذا استعمال ابن الصلاح في كتيب يعني في جزء لطيف، كتيب يعني جزء لطيف له. قال وقرأت بخط الحافظ اضبط معي أبي محمد، وهذا خطأ، هو أبو الفضل محمد ابن أحمد الطبسي، مو طبسي، الطبسي بمفتوحتين، في تخريج له، في تخريج له جزء. قال عمرو بن شعيب ليس بتابعي بل هو من أتباع التابعين، وقد روى عنه نيف، النيف هو ما يزيد، النيف هو ما يزيد، قال نيف وسبعون رجلا، نيف وسبعون رجلا من التابعين، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: النوع الثاني والأربعون معرفة المدبج وما عداه من رواية الأقران بعضهم عن بعض، وهم المتقاربون في السن والإسناد، ربما اكتفى الحاكم أبو عبد الله فيه بالتقارب في الإسناد وإن لم يوجد التقارب في السن. اعلم أن رواية القرين عن القرين تنقسم، فمنها المدبج وهو أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر، مثاله في الصحابة عائشة وأبو هريرة روى كل واحد منهما عن الآخر، وفي التابعين رواية الزهري عن عمر بن عبد العزيز ورواية عمر عن الزهري، وفي أتباع التابعين رواية مالك عن الأوزاعي ورواية الأوزاعي عن مالك، وفي أتباع الأتباع رواية أحمد بن حنبل عن علي بن المديني ورواية علي عن أحمد، وذكر الحاكم في هذا رواية أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق ورواية عبد الرزاق عن أحمد، وليس هذا بمرضي. ومنها غير المدبج وهو أن يروي أحد القرينين عن الآخر ولا يروي الآخر عنه فيما نعلم، مثاله رواية سليمان التيمي عن مسعر وهما قرينان، ولا نعلم لمسعر رواية عن التيمي، ولذلك أمثال كثيرة، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: النوع الثاني والأربعون معرفة المدبج وما عداه، أي وما سواه مما يلحق به. والمدبج مأخوذ من الديباج، وهو الحرير الموشى المعلم، فيه جمال وتميز عن سائر الأقمشة، أو مأخوذ من ديباجتي الخد أي لتساويهما. فالمدبج هو رواية كل قرين عن أخه، كما تحفظون صغارا فاعرفه حقا وانتخه، وما روى كل قرين مدبج فاعرفه حقا وانتخه. فإما أنه لتميزه وفيه نوع من العذوبة والجمال والحلاوة واللطافة سمي مدبجا أو لأنه في تساوي أحد القرينين يروي عن الآخر مأخوذ من ديباجتي الخد. قال: معرفة المدبج وما عداه، أي وما سواه مما فيه شبه يلحق به، مثل ماذا سيمر بنا؟ أن يروي أحد القرينين عن الآخر ولا يروي الآخر عنه. قال: من وما عداه من رواية الأقران بعضهم عن بعض. قال: وهم المتقاربون في السن والإسناد. وهذا تعريف القرين، الأقران هم المتقاربون في السن والإسناد. طيب، قال: وربما اكتفى الحاكم في النوع 46 من كتاب معرفة علوم الحديث، وربما اكتفى الحاكم أبو عبد الله فيه بالتقارب في الإسناد، يعني الاشتراك في شيوخ معروفين ومعدودين، وإن لم يوجد التقارب في الإسناد فقد يكون أحدهما أكبر من الآخر، فيكون من باب رواية الأكابر عن الأصاغر، من باب رواية الأكابر عن الأصاغر. ويصح أن يطلق عليه أنه رواية إيش؟ رواية أقران. فقد يجتمع عدد من أنواع علوم الحديث في المثال الواحد، انتبه لهذا. وجمع أشباهه ونظائره من اللطائف والفوائد. قال: اعلم أن رواية القرين عن القرين تنقسم، فمنها المدبج، وهو أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر. ثم بدأ لنا بالتمثيل من طبقة الصحابة رواية القرين عن القرين. قال: مثاله في الصحابة عائشة وأبو هريرة، مثاله في الصحابة عائشة وأبو هريرة رضي الله عنهما. فأم المؤمنين عائشة، أبو هريرة روى عن أم المؤمنين عائشة حديث: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفراش، قالت: فتحسست بيدي فوقعت يدي على باطن قدميه صلى الله عليه وسلم. الحديث هذا رواه من؟ عمل بيتي، رواه أبو هريرة عن عائشة. ومن أمثلة رواية أم المؤمنين عائشة عن أبي هريرة حديث: دخلت امرأة النار في هرة، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. هذا من رواية عائشة عن أبي هريرة رضي الله عنهما. قال: مثال المدبج في طبقة الصحابة عائشة وأبو هريرة، روى كل واحد منهما عن الآخر. قال: وفي التابعين رواية الزهري عن عمر بن عبد العزيز، رواية الزهري عن عمر بن عبد العزيز ترك توضأ مما حديث توضأ مما مست النار، هذا رواه الزهري عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. قال: ورواية عمر بن عبد العزيز، عمر يعني عمر بن عبد العزيز، عن الزهري حديث: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية الناس من أصحابه للبيعة. قال: هذا طبقة التابعين، انتهينا من طبقة الصحابة وطبقة التابعين. قالوا: في أتباع التابعين، وهم داخلون ضمن الأفضلية والفضل في قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس، وهذا أصل من أصول علم الطبقات، القرن الذي أنا فيه ثم الذين يلونهم التابعين ثم الذين يلونهم، يعني أتباع التابعين. قال: وفي أتباع التابعين رواية أحمد عن علي بن المديني، رواية أحمد عن علي بن المديني حديث عمر بن أبي سلمة، وفيه علمه النبي صلى الله عليه وسلم آداب الطعام فقال: سم الله وكل بيمينك، هذا من رواية من؟ من رواية أحمد عن علي بن المديني، ورواية علي عن أحمد، ورواية علي عن أحمد ينظر مثالها. قال: وذكر الحاكم أيضا في معرفة علوم الحديث في هذا رواية وفي أتباع التابعين، كيف يا شيخ؟ وفي أتباع التابعين لم نمثل لها رواية أحمد بن حنبل عن علي بن المديني، أنا ذكرت هذا رواية مالك عن رواية مالك عن قفزن، أقول قفزت سطرا، عفى الله عني وعنكم. وفي أتباع التابعين رواية مالك عن الأوزاعي، لاحظ لاحظ في خصلة في الأوزاعي قد تخفى لإخواننا المالكية، أهل المشرق والمغرب كان مرجعهم الإمام الأوزاعي قبل مالك، حتى حدث مالك وتصدر فنقلت المرجعية إلى الإمام مالك، وإلا كان الأوزاعي له المرجعية في الفتوى وفي الرواية قبل مالك، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال في أتباع التابعين رواية مالك عن الأوزاعي مثل حديث عائشة رضي الله عنها، وذكر حديث ينظر هذا يراجع هذا الحديث. طيب، قال: ورواية الأوزاعي عن مالك، رواية مالك عن الأوزاعي، ورواية الأوزاعي عن مالك حديث عمر بن أبي سلمة: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، تكرر مرتين، مرة لابن عباس، هذا لعمر بن أبي سلمة. طيب، قال: وفي أتباع الأتباع، في يعني في تبع الأتباع، أتباع الأتباع يعني تبع الأتباع، رواية أحمد عن علي بن المديني، ورواية علي عن أحمد. قال: وذكر، ينظر مثالين لهذا، قال: وذكر الحاكم في هذا رواية أحمد بن حنبل، لأنه من تبع الأتباع. لاحظ المثال هذا، هذا ذكر الحاكم في هذا رواية أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق، ورواية عبد الرزاق عن أحمد، لاحظ إيش قال ابن الصلاح: وليس هذا بمرضي. خليني أول مرة أمثل ثم بعد ذلك أقف مع ابن الصلاح وعدم رضاه بروايتي أحمد عن عبد الرزاق وعبد الرزاق عن أحمد، ليش ما هو راض عن هاتين الروايتين؟ قال: وذكر الحاكم في هذا رواية أحمد عن عبد الرزاق، رواية أحمد عن عبد الرزاق، وهي: تعتق إن عتقت وترق إن رققت. هذا الحديث ضعيف، وهو من رواية أحمد عن عبد الرزاق، معليش تابعوا معي، المعلومات متداخلة، من رواية أحمد عن عبد الرزاق. قال: ورواية عبد الرزاق عن أحمد وليس بمرضي، ليس بمرضي في المثال الأخير، لأن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، أو في المثالين، الجواب في المثالين معا، وإذا عرف السبب بطل العجب. لاحظ الآن، يقول: مثال المدبج في طبقة تبع الأتباع رواية أحمد عن عبد الرزاق ورواية عبد الرزاق عن أحمد، رواية أحمد عن عبد الرزاق حديث: تعتق في عتقك إلى آخر الحديث، وهذا الحديث ضعيف. طيب، لاحظ الآن، قال: ورواية عبد الرزاق عن أحمد، المثال حديث: رأى عبد الله بن عمر رجلا، بالله لاحظ لي هذا، لا سيما إخواننا الذين ينتسبون لأحد المذاهب من غير تحديد، رأى عبد الله بن عمر رجلا لا يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع من الركوع، فحصبه، يعني رماه بالحصى، ما في حصى، ولكن الدين النصيحة، حتى لا يأخذ أحدنا حصيات أو حصوات ويحطها في الحقيبة ويقول أنا أتبع الأثر. يا شيخ لا تحدث لنا فتنة، هذا على الرأس والعين، وهذا يؤكد على أهمية رفع الأيدي في الأربعة المواطن: عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع، عند القيام من الركعتين. شوف ابن عمر إيش هذا، ما هو من الفاعل هذا، مو محمد بن عبد الوهاب اللي فعل، هذا عبد الله بن عمر الصحابي رضي الله عنه. إذا رأى رجلا بهذا النص عند الركوع وعند الرفع من الركوع، حتى لا يقال لا عند تكبيرة الإحرام، المراد عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع وعند الرفع من الركوع، أي مذهب إذا لم يكن مذهبك مذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وشوف عبد الله بن عمر وهو من أتبع الصحابة، من أتبع الصحابة لرسول، حصبه، رماه بالحصى وأمره، شوف هذا خاتمة الرواية، وقال ارفع يديك، ارفع يديك. اللطيفة في هذا أنه من رواية من؟ من رواية عبد الرزاق عن أحمد، من رواية عبد الرزاق عن أحمد. خلاص انتهينا من المثالين يا أخوانا. طيب نأتي الآن لكلام أبي عمرو بن الصلاح. قال ابن الصلاح: وليس هذا بمرضي، رواية أحمد عن عبد الرزاق ورواية عبد الرزاق عن أحمد، لو كنا بين يدي أبي عمرو بن الصلاح وهو يقول لنا ليس بمرضي، نقول ليش ليس بمرضي؟ لا، ما في هنا إمامان مشهوران جليلان راويتان مصنفان متعاصران. نعم، يعني أنت مثل اللي فتح فتحة ويجي واحد يعمل باب. جزاك الله خير. ها شيخ مصعب، كنا أنا بعيدا. الإمام أحمد متأخر عن عبد الرزاق. لا لا، يروي يروي أحدهما عن الآخر، لا بأس، لكن أقصد الوفاء، فهما قرينان. لكن لعل ابن الصلاح والعلم عند الله لم يرضى لأن الإسنادين ضعيفان، فالأول في العتق فيه مجهول، والثاني لأثر عبد الله بن عمر ضعيف لأن فيه الوليد بن مسلم وقد عنعن وهو مدلس ويدلس تدليس تسوية، ولو كره الأفاضل كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر، تدليس فلعله من أجل ذلك. لكن انتبه، ليس معناه أن أثر ابن عمر في الزجر عن من لم يرفع يديه أن هذا لا يصح، يصح ورب الكعبة يصح، لكن ليس من هذا الوجه. ليش؟ من رواية عبد الرزاق عن أحمد. ليه؟ لأنه فيه عنعنة الوليد بن مسلم، وفرق بين الأمرين. من روى هذا الأثر؟ ممن روى هذا الأثر الطبراني وعبد الله بن الإمام أحمد في مسائله والدارقطني. من أسانيده إسناد حسنه الهيثمي والألباني. بس لاحظ لي والله فيه أثر عجيب عن عقبة بن عامر، وهذا الأثر إسناده حسن كما الأصل من أسانيده حسنة، وهو بالمجموع صحيح، أي أن ابن عمر كان يزجر ويحصب. عقبة بن عامر يقول: من رفع يديه أو حرك بالإشارة ما حدد إصبعا أو يدا في الصلاة كتب له 10 حسنات. وهذا الإسناد حسن وهو غريب وعزيز، وفرحت به، وهو في تقدير مما لا مجال للاجتهاد فيه، لأنه رصد للحسنات، وهذا لا يمكن، وبالعدد لا يمكن لصحابي رضي الله عنهم أجمعين أن يجتهد في تحديد حسنات أو تحذير من سيئات إلا بنص. نعم، لا في الإسناد أنا أقول، لكن الإسناد هذا ولو كان قبلهما فيه آفة. يعني شوف الآن فيه تداخل كبير. الآن الروايتان يقول فيهما أبو عمرو بن الصلاح وليس بمرضي، يعني ما نسلم بهذا. ليش ما تسلم بهذا؟ التعليل والتأويل والعلم عند الله. أنا ما وجدت شيئا، يعني جلست أقلب ذات اليمين وذات الشمال. هذا أقرب تعليل لأبي عمرو بن الصلاح، ليس بمرضي. ليش ما ترضى؟ لأن الإسناد الأول فيه مجهول فهو ضعيف، ولأن الإسناد الثاني فيه وليد بن مسلم وهو مدلس وقد عنعن، ما صرح بتحديث ولا بسماع. نبقى للشيخ مصعب، الإسناد يضعف، هل من موضع الالتقاء من موضع الالتقاء أم ولو كان قبل موضع الالتقاء إذا لم يوجد على تلك الصفة سواه؟ أتمم شرحا في كلمات يسيرة، أرجع إلى السنة والعادة التي تعودنا عليها، وهي موعظة لإخواننا الزائرين، لأنهم قد يكونون انتفعوا أو لم ينتفعوا أو نسبة مئوية بالانتفاع بما قيل في مصطلح الحديث. يقول ابن الصلاح: هذا ليس بمرضي، ما وجدته حقيقة في المنكتين والمختصرين والناظمين من علل أي ذكر سبب قول ابن الصلاح حين سوقه لروايتي أحمد عن عبد الرزاق وعبد الرزاق عن أحمد تعليلا لقوله ليس بمرضي، سوى هذا الذي التمع في خاطري وانقدح في ذهني العليل والكليل، وهو لعله لم يرضى هذا المثال بشقيه لوجود ضعف، سواء كان الضعف الشيخ مصعب يقول قبل هذا، كمن يثبت إسنادا قيل فيه هو من السلسلة الذهبية، مالك عن نافع عن ابن عمر لحديث، ليس من الأمثلة المشهورة، يأتينا بحديث يقول أنا وجدت هذا الإسناد منتهى مالك عن نافع عن ابن عمر، قبل هذه الطبقة فيه رجل ضعيف، نحن نقول نحن ما نثبت هذا ولا ندرجه ضمن السلسلة الذهبية مالك عن نافع عن ابن عمر لوجود ضعيف، وإن كان متقدم الطبقة فالأول فيه العوام بن حوشب وهو مجهول، والثاني فيه الوليد بن مسلم وهو ضعيف وقد عنعن. أنتزعوا موعظة لإفادة الإخوة الحاضرين ولإفادة أنفسنا، والواحد لا يغتر بنفسه، يقول أنا ما أحتاج إلى تذكير ولا إلى وعظ، بل أحتاج إلى قواعد علمية وقوانين، بل نحن بأمس الحاجة إلى أن ننتفع بهذا العلم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن قد انتفع بهذا العلم مع قلته. الكتاب الذي سأوزعه على الإخوة الفائزين 14 هو من البحوث المحكمة في من يبنى له بيت في الجنة، وهو علمي في أسلوبه، وفيه ما فيه من المواعظ التي فيها تزكية للنفوس وتطهير في القلوب وزيادة في الإيمان. من يبنى له بيت في الجنة؟ من الذي يبنى له بيت في الجنة؟ جربنا في دنيانا الفانية أن بناء البيت يأكل الأخضر واليابس، وقد يحمل صاحبه على أن يحدث فيكذب، ويتعامل مع الناس فيدلس ويغش، وفي خاتمة الأمر يأخذ تذكرة ويروح يهرب، لأن الإنسان إذا ما رزق مع الله إخلاصا وصدقا خلاص إن شاء الله نهاية الشهر الدين نهاية الشهر، وبعدين يسف أموال الناس ويأكل حقوقهم وينسى أن وراءه يوم كألف سنة مما تعدون. والله جربنا، شابت رؤوسنا وشعورنا من بناء البيوت، لا بد من الدين في شراء الأرض وفي بناء وعقار وعمار وشيء يعني يشيب الإنسان، هذا في الدنيا وقد تأتي زلزلة نسأل الله السلامة والعافية فيذهب البيت كأمس الدابر. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم والمسلمين بحفظه وأن يرعانا برعايته. لكن سبحان الله، شوف جود الله عز وجل، انظر إلى كرم الله جل جلاله، انظر إلى عفوه، انظر إلى مغفرته. هناك أعمال من يسر الله عز وجل عليه هذه الأعمال يبنى له بيت وفي لفظ قصر في الجنة، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. أرني قصرا في الدنيا من ذهب. تبقى حقيقة واحدة، لو وجهنا سؤالا يسيرا صغيرا لصاحب القصر، هل أعددت لهذا القصر عمرا؟ قال ها لا أدري. لا تدري، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال أعمار أمتي بين 60 و70. خذ الملايير، خذ الكنوز، ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. النهاية، كن من الشاكرين الذاكرين، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. والله عز وجل لا ينظر إلى جمال عينيك، ولا إلى وسامة وجهك، ولا إلى كثرة بطاقاتك، ولكن إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. اللهم إنا نسألك بيتا وبيوتا في الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.